أما بعد فيا معاشر عمار بيت الله، عود على بدء، نعود إلى الموضوع الذي نسترسل فيه لمدة تزيد عن السنة، وهي علامات الساعة الصغرى. ووصلنا عياذا بالله إلى انتشار الزنا ثم مقدمات الزنا، وتحدثنا بعد ذلك عن الحجاب، ونحن بصدد الحديث عن شروط الحجاب. فتحدثنا عن الشرط الأول وهو أن يكون سابغا، والشرط الثاني أن لا يكون شفافا أي رقيقا، واليوم نتحدث عن الشرط الثالث. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس المطلوب في الحجاب أن يكون طويلا وأن يكون غليظا أي غير شفاف، ولكن أيضا ينبغي أن يكون واسعا غير ضيق، حتى ولو لم يكن شفافا ينبغي أن يكون واسعا، حتى ولو كان الثوب غليظا أي لا يشف ينبغي أن يكون واسعا. إذا كان غليظا وضيقا كهذه السراويل التي رمتنا بها الحضارة الغربية، هل يعتبر هذا لباس المرأة المسلمة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللباس الضيق قد لا يكون رقيقا شفافا، لكنه يكون ضيقا بحيث يحدد أجزاء الجسم ومفاتنه، ويصبح كل جزء من أجزاء الجسم معزولا ومحددا بطريقة تثير الغرائز. إنها من هذه الأنواع التي رمتنا بها الحضارة الغربية من الألبسة الضيقة، حضارة المتعة، حضارة الجسد، التي حولت المرأة إلى سلعة تباع وتشترى. إنه الامتهان في أجل صوره للمرأة حينما تختزل عياذا بالله في جسد يثير الشهوة. ولعمر الآن أين الجمعيات النسوانيات التي تريد أن تدافع عن كرامة المرأة؟ وخرجت علينا هذه الأسابيع تدافع عن المساواة، وتريد أن تلحق المرأة بالرجل في مسألة الميراث. أين هاته التي تدافع عن المرأة، عن التحرش بالمرأة؟ أين الآن حديثها حول منع النساء من ارتداء الحجاب في السجون طبقا لدوريات رسمية توزع على الإدارات؟ أين النسوانيات؟ لكن لا تسمع لهم همسا ولا ركزا إذا تعلق الأمر بحجاب المرأة المسلمة واحترام حريتها في اختيار اللباس. فكما أن هاته التي اختارت اللباس الضيق هي حرة، فلماذا لا نعامل المرأة المحجبة بنفس المعاملة ونقول هذه دعوها تمارس حريتها؟ إذن دعوا هذه بمنطق العدالة، فلماذا تفرض على هذه التي اختارت الحجاب أن تنزعه؟ ولماذا لم تجد هاته المهضومة الحقوق من يدافع عنها من النسوانيات؟ لكن دعونا نقول إن هؤلاء لا يهمهن أبدا مسألة الشرع كيفما كان، وعلى رأسها اللباس الشرعي، لأنهن يحملن إجندات غربية ويتقاضين على ذلك أموالا تأتي من تحت الطاولة، بل بصورة شفافة يعلمها الجميع، لكي تنفذ في الأمة مشروع التغريب ومحاربة الهوية. هؤلاء لا ننتظر منهم أبدا أن يتحدثوا عن حق المرأة المسلمة في أن تلبس ما تشاء ولو كان الأمر حجابا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاللباس الضيق إذن حرام، فكيف إذا جمع اللباس بين الشروط الثلاثة وقد عدمت فيه؟ الشرع طلب من اللباس أن يكون طويلا فقصروه، ميني جيب، ميكرو جيب. والشرع طلب من اللباس زيادا على الطول أن يكون غير شفاف غليظ، فإذا بهم يرققونه كالزجاج. والشرع يطلب من المرأة أن ترتدي اللباس الواسع فإذا هم يضيقون. يعني عمد اليهود إلى كل شروط اللباس الشرعي فإذا بهم يفسدونه شرطا شرطا. الله، طويل قصر. حتى رأينا النساء في معرض الأزياء يلبسن فقط التبان، ورأينا مباريات اختيار ملكة الجمال تنزع اللباس قطعة قطعة حتى تبدو عارية للحاضرين في بلاد المسلمة كثيرة. طويل، ما يبغيش يكون طويل، تعري، ماشي شفاف، غليظ، فإذا بهم يرققونه، يكون واسع فإذا هم يضيقونه. ضد الشرع، الشرع ما خصوش يبقى. احنا من نبقاو نتكلموا علاش احنا كنتكلموا على الحجاب شرط بشرط، علاش؟ علاش كنتكلموا عليه بشرط بشرط؟ حتى تعلم المسلمة الفرق بين الحجاب الشرعي وبين الحجاب المتبرج. هل هنالك حجاب متبرج؟ أجبنا على ذلك. حجاب وهو متبرج، حجاب يحتاج إلى حجاب. وصدق من قال للمرأة التي تلبس السروال الضيق ثم تضع الخمار على رأسها، سروال ضيق وخمجة وفوق الخمار، قال: الرأس فيه وليضربن بخمورهن على جيوبهن والجسد رطانة. فهمتوا اسمه يا رطانة؟ فهمتوا اسمه يا رطانة؟ صح. جمعت المرأة بين وليضربن، أي بشرع الله، وبين الفسقة في تلك القناة التي تسمى رطانة والتي تبث فقط الأفلام والمسلسلات العارية الخليعة. أي المرأة في هذه الأفلام لا تظهر إلا عارية، سكيرة، عربيدة، فجرة، فاسقة. درت لها نعم سيدي، واسمه درت لها قنوات الآن. بل إن أحد الأثرياء في مصر هاله منظر الحجاب الذي انتشر في شوارع القاهرة، فقال: ينبغي أن نواجه هذا المد بفتح قناتين أخريين، ولا أخرى قناتين، زوج خرين، قناتين، حتى نحارب الحجاب، أي بإشاعة العري. الله، يا المسلمين يا المسلمين، فين مشاو فلوسهم؟ يا الله يا الله يا الله يا الله. إذن فاللباس لم يعد طويلا فأصبح قصيرا، ولم يعد غليظا أصبح شفافا رقيقا، ولم يعد واسعا فأصبح ضيقا. لكي يصل اليهود مصمم الأزياء للمسلمات إلى أعلى قمة في الفتنة والإثارة، يريدون زرعها في مجتمعات المسلمين حتى يشغلوا شباب المسلمين عن التفكير فيما يهم الأمة، في اهتمامات الأمة الكبرى، لكي يصبح عياذا بالله همهم في البطون والفروج. هذا النوع من الشباب من الجنسين. يا الله، اذهب إلى الثانويات، اذهب إلى الإعداديات، اذهب إلى الجامعات، والله إن الإنسان لا، سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، كم يحتاج هذا الموضوع من وقفات وقفات حتى يستمع الناس وينصتوا ويعملوا وينفذوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتتبعوا شروط الحجاب المسلم فأفسدوا كل شرط فيه على حدة، وهدموه ركنا ركنا. كيف لا وهم يعلمون أن نقطة قوة المسلمين في تماسك أسرهم، وتماسك أسرهم من صلاح نسائهم، وصلاح النساء من تمسكهم بالفضيلة، وتمسكهم بالفضيلة من تمسكهن بالحجاب. فالحجاب هو التمهيد لكل إصلاح في المجتمع، وهو الطريق إلى كل إصلاح في بنيان المجتمع المنهار. الله، فتعرية المرأة وضرب الحجاب ضرب للأسرة، ضرب للمجتمع، ضرب للدين، ضرب للحياة، كما سبقت الإشارة في خطب سابقة. لكن بدل أن نلقي اللوم على مشجب اليهود كأنما اليهود هم سبب كل تخلف وكل فتنة تصيبنا وكل بعد عن ديننا إنما نعلقه على مشجب مخططات يهود. ولو أن مخططات اليهود موجودة ومكتوبة في بروتوكولات حكماء وسفهاء صهيون، مسطرة في البنود، معروفة، امرأة وغانية تفعلان بالأمة المحمدية ما لا تفعله الجيوش المدججة بالأسلحة والطائرات، هذه مسألة معروفة مكتوبة. ومع ذلك فالإنسان المكلف من قبل الله لا ينبغي أبداً أن يكون تحت تأثير مخلوق مثله، بل عليه أن يؤثر، لأنه هو الذي يتواصل مع القوة التي تؤثر ولا تتأثر، الله سبحانه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأين دور الدولة المسلمة حامية حدود الله الذائدة عن شرعه؟ وقديماً قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أين تدخل الدولة في حماية المحجبات من دوريات رسمية تأمرهن بخلع الحجاب في بلد المسلم؟ لم نسمع لها همساً ولا ركزة. لم نسمع لدولة الإسلام التي دينها في الفصل السادس هو الإسلام همساً ولا ركزة، كأن الأمر لا يتعلق بأمر ديني مجمع عليه في الأولين والآخرين والغابرين إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا نجد بعضاً من المسؤولين يصدرون الدوريات كما قلنا لمنع الموظفات في السجون بعدم الالتزام بالحجاب وخلعه؟ لماذا نجد التضييق على إدخال الكتب الإسلامية للطلبة في المساجد في السجون؟ لماذا؟ لماذا يمنع دخول المصحف والكتاب الإسلامي؟ واش ما ندخلوه؟ باش يعمر الوقت نتاعو. باش يعمر الوقت نتاعو هاد السجين. هنالك طلبة في الجامعات دخلوا إلى السجن وهم الآن يدرسون. لماذا نمنع عنهم الكتب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله. لكن إذا تخلت الدولة عن مسؤوليتها في الحفاظ والدفاع عن بيضة شرعنا وعن الدفاع عن الحجاب بصفة عامة وحفظ الفضيلة بصفة أو حفظ الفضيلة بصفة عامة والحجاب بصفة خاصة والضرب على يد الرذيلة والتبرج والعري بلا هوادة، إذا تخلت الدولة عن هذه المسؤولية فأين دور الآباء والأمهات ورجال التربية والإعلام؟ أين دور المسجد؟ أين أدوار هيئات ما يسمى بالمجتمع المدني؟ لقد قدمت جميع الهيئات استقالتهم بالنظر إلى موضوع العري، كأن العري لا يعتبر من أكبر العراقيل التي تقف في وجه التنمية. يا الله. يعجبني موقع جديد فتح في الانترنت يسمى موقع الدفاع عن الحجاب. هل يحتاج الحجاب إلى دفاع؟ نعم، لا يجد الآن من يدافع عنه. فافتتح موقع من قبل بعض الفتيات المسلمات تحت عنوان الدفاع عن الحجاب المظلوم، المهضوم حقه وحق من يلتزم به من النساء. لا إله إلا الله. أنا أحسب لي هذه غادي تكون في شي بلاد بحال فرنسا بحال شي بلاد اللي ماشي بالسلمة. أما أن تضطر الأخوات المؤمنات الملتزمات اللائي تضطر في كثير من الأحيان إلى التخلي عن عملها حينما تخير من قبل مسلمين إما العمل خلع الحجاب إما تلتزم بالحجاب بعدين. فين ما مشت المحجبة مهضومة الحق. كي يجي يسقسيني واش نقلعوا الحجاب؟ قال لك حتى شو حتى هذا السوق اللي غادي يفتح يسميه سوق السلام، ونحن نعرف هذا الذي سيفتحه إنسان يساهم في فتح مشاريع يعني إسلامية ما فيهاش الربا ما فيهاش الخمر معروف عليه، حتى هذا جاءتني بعض الأخوات اللائي تقدمنا بطلبات للعمل في هذا السوق والذي استبشرنا خيرا بفتحه ضدا وفي مقابل هرجان ومرجان. هؤلاء أيضا يفرضون على المحجبة في مقابل قبولهن خلع الحجاب. الشرط الأول ما كاين لا كفاءة ولا قرية، كيدخل المحجبة هذا عاد السوق المسلم، هذا سوق مسلم أمالي. قال لك من الدينين منين جاوني قلت لهم واش راكم بالصح ولا راكم تزيدوا على الناس؟ قالت لك أقسم بالله إن الشرط الأول الذي يذكر للفتاة إذا تقدمت للعمل في سوق السلام هو التخلي عن حجابها. يا الله يا الله يا للترهيب، باش تعرفوا الخدمة قداش راه غادية. يا الله، أنا منين نشوف شي مدين محامي ولا متدين طبيب ولا متدين عندهم الشروع مخدم غير المتبرجات واللي شعرهم عريان ولابسه، نقول سبحان الله وفين يمشوا المعجبات. يعني حتى المتدينين من أصحاب الأعمال الحرة، المهن الحرة، أصحاب المشاريع، أجد الكاتبة وأجد الكاتبات وأجد المتدخلات في المصالح المختلفات كلهن إلا من رحم ربك متبرجات. نقول إلى هذا ما يشجعوش خواتتنا، سبحان الله. نبقى غير نشوف، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن النتيجة يظهر أن الأمة فيما ندر، إلا فيما ندر، لم تعد تكترث كثيرا بشرع ربنا، وتشاغلت عنه باهتمامات أخرى كلها تصب في خانة تحقيق مصالح ذاتية عاجلة. حتى المسلم يوظف المتبرجة يقول، لازم يقول هذه تجيب لي الكلية، هكذا أصبحت البنت تجارة، ولاو يديروها حتى في القهوة، ولاو يديروها في الحانة، ولاو يديروها في بلاصة الكيران، ولاو يديروها هي تصلح، واش حتى بناتنا مساكينات يخدموا فيهاش في ذيك الشركة نتاع الصليح نتاع النكواس. قلت لهم يا ربي توخر بنا الحال، حتى شتو ساكنات البنات في الليل لابسين ذاك اللباس نتاع الزبالين تطوفوا على الاحياء وتجمع القمامه باش تشفي الكم. تجمع القمامه، هذا الشيء اللي بغيتو للنساء، وصوتهم ساكنات يخدموا يقلعوا الربيع. يا الله، هما مساكين اللي صابوا فيه يخدموا، ما كاينش الخدمه، ولكن هذه هي الخدمه في الكونتوار نتاع الكانتينا. هذه هما بناتنا، هي اللي كيدافعوا على الحقوق. هذا الحق، هذا هو حق العمل، تخدم في الكانتينا، تسربي الخمر للمعربدين. لا إله إلا الله. أفيقي أيتها المسلمة يا أختاه، عزتك في حجابك والله الذي لا إله غيره، ولو تخليت عنه لرأيت الفتن ما يشيب لسماعها الولدان. اسمعوا لهن العاملات في هذه المؤسسات ما يفعل بهن. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، أخيرا وليس آخرا، المتأمل في الشروط الثلاثة التي ذكرناها من شروط الحجاب، أن يكون سابغا طويلا غليظا ليس رقيقا ولا شفاف واسعا، يخلص إلى نتائج مهمة أثرها الطيب على المجتمع كله، وسأذكر بعضها. لا إله إلا الله. ما هي النتائج المباركة التي يجنيها المجتمع المسلم بالتزام المرأة هذا النوع من الحجاب بهذه الشروط؟ أولا، النتيجة الأولى إنما تنعكس إيجابا على المرأة نفسها، فالمرأة التي تلتزم هذا اللباس فهو يعينها على القيام بدورها ووظيفتها خارج البيت بيسر وسلاسة، بحيث تنأى بنفسها عن لفت نظر الآخرين لها، فلن تكون فتنة أبدا للمجتمع. فإذا خرجت لتمارس عملها فإنها تمارس عملها في راحة، البس المزير ما يعاونهاش حتى في الحركة. تخيل معي لو أن ذلك اللباس الضيق انفجر في الشارع. واحد المتزوجة، واحد الأخ نتاعنا، يعني تلبس اللباس الضيق فانفجر اللباس في ذيك ساحة المغرب لهي فين كاين الغش، وتقول له، والآن راه طلقها، يعني كانت تقول له أنا متحجبة، والزوج على أساس أنها متحجبة، لكن النهار الأولى خرجت بسروالها، فلما قال لها لما قالت إنما قلت ذلك لك لكي أتزوج فقط. فلما ذهب إلى أمها يذكرها بالشرط، قالت له واش أنت راك بوها لي، كيشي في الزمان هذا اللي غادي شي وحدة تبقى في دارها، صافي ضربه جمام. هذه عاقبها الله تعالى بانفجار سروالها، وتمزقه وسط الناس. فضيحة تاع الدنيا قبل بالأخير. كي غادي دير تخدم هذاك السروال؟ كي غادي دير؟ أنا ما فهمتش. كي غادي يديروا الخدم؟ وما كلمناش على ذاك الصباط العالي وهذاك الشيء اللي يمرض الظهر واللي لا من الناحية الصحية ولا من ناحية الحركة. وصدق رسول الله: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب. ضيق يمشوا غير الضيق، غير الضيق، غير الضيق. البص ضيق والدار ضيقة والصدر ضيق والحركة ضيقة والمشية ضيقة والرؤية ضيقة وكل شيء معصور. والعصر ماشي غير الوقت، ماشي غير الزمان، كل شيء معصور. يا الله، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الله الله الله، أعوذ بالله من ضيق الأنفس ومن ضيق الصدور. يا الله يا الله. فهو يعينها على أن تقوم بوظيفتها خارج البيت، ما رجل لكم داخل البيت، لأن الكثير يتحدثون عن حرمة ما يسمى بالاختلاط. أقول الاختلاط لا يمكن للمجتمع أن ينأى بنفسه عنه، ضروري كما كان مجتمع رسول الله. المرأة في الجهاد، المرأة في السوق، لقد شغل سيدنا عمر الشفاء فجعلها محاسبة في السوق، أي عمل في مكان فيه الرجال. فالاختلاط لابد منه، ليس هنالك مجتمع منعزل نسب وحده من رجال وحده، لكن الاختلاط ينبغي أن يكون بضوابط شرعية، بحيث تكون المرأة محجبة، ثانيا كما سنرى تكون محجبة، ثانيا أنها لا تكون في خلوة كما سنرى، تكون في المجتمع هكذا الناس يشوفوا داخلين خارجين. الخلوة لا، اللي حرام في الاختلاط هو الخلوة، هو اللبس ديال العري، هو الفتنة، هو اللي سنرى خضوع بالقول. هذا كل شيء غادي نشوفه في الحجاب. احنا كنتكلموا الان غير على الكتان، مازال ما تكلمناش على الحجاب ككل، لان حسبنا من الحجاب هو فقط الكتان اللباس. سيرون ان فلسفه الزي الاسلامي تتعدى مساله الثياب، انما الثوب هو العنوان فقط لمنهاج اسلامي متكامل. الله الله الله. ثانيا، هو لا يعين الفتاة فقط في أن تمارس وظيفتها خارج البيت في راحة، إنما يعين المجتمع أيضا وخاصة الرجال منهم، يعينهم على غض البصر. يا الله، فهذا الحجاب يؤمن على الأمة جهودا كثيرة ستهدر بواسطة تبديد طاقات النظر في الحرام وإلى العورات. طاقات إيمانية. النظرة الحرام سهم مسموم من سهام إبليس يصيب القلب، هذه طاقة تهدر. طاقات فكرية، واش اللي يبقى يشوف في النساء غادي يحفظ شي حاجة؟ أبدا. طاقات إيمانية تهدر، طاقات فكرية تهدر، طاقات صحية بدنية تهدر، طاقات عظيمة تهدر بسبب تعاطي الرجال إلى النظر الحرام، إلى العورات العارية. فكون الفتاة تتحجب وتلتزم بالحجاب، اسمعي يا أختاه، كم من الأجر تأخذين أو كم من الإثم تأخذين. إنها إذا تحجبت والتزمت بشروط الزي الإسلامي الثلاثة التي ذكرنا، إنها تعين الرجال على طاعة الله، ومن أعان على طاعة الله أعانه الله على طاعته. يا الله يا الله. ثالثاً، من الناحية الاقتصادية، هو حجاب ميسر سهل الاقتناء، على عكس هذه الألبسة التي ليست ألبسة، هذه القطع من الأثواب التي لا تغطي شيئا من الجسد والتي تباع بأثمان غالية. أما اللباس الشرعي فلن يكلف الأسر الفقيرة إلا القليل القليل، ويبقى الحجاب دائما، أي يظل معك سنوات، لأنه يحقق ما يريد الله من وراء وظيفة الستر، وهذا موجود موجود. من ناحية المادية هو رخيص، هو رخيص، تا واحد ولا ما يقدر. شو سيدي ربي الشرع ديالو شحال سهل، حتى من الناحية المادية تتمكن حتى الأسر الفقيرة من اقتناء هذا اللباس لأنه متوفر وميسور وسهل وسهل. يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. رابعا، يفرض على الأمة والغيورين هذا اللباس أن تعمل الأمة وأن يعمل الغيورون منها على إنتاج هذا اللباس وتوفيره بشكل واسع والترويج له. أين الذي يعبد الرب تبارك وتعالى في توفير الحجاب في أسواقنا؟ لا يجد الناس يمشيوا يشريوا الألبسة لبناتهن فلا يجدون لباسا يستر بناتنا. مصيبة مصيبة. احنا في بلاد المسلمين وما عندنا شيء، واش راكم تستشعروا خطورة هذا الذي يهجم علينا؟ بحال اللي احنا ما عندنا حتى شي أثر في الحياة، هما يخيطوا لنا باش يلبسوا بناتنا. شي كتيتينات 50,000، كتيتينات 50,000، شي لباس دهنا وشي سروال ضيق وشي كذا باش تعيد. قال لك اسيدي، ونراهم يوم العيد قد خرجت بتاتنا بذلك اللباس فامتلأت بهن الشوارع ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لك فرحنا وليدات ناس شرينا لهم في العيد اللباس. أعقمت أرحام الأمهات أن تلد رجالا ونساء ينشئون مؤسسات لإنتاج اللباس الشرعي وترويجه النظن، ندير لهم الإشهار على منبر رسول الله لأن هذا دين، ونقول لهم كاين مؤسسة الأمل ولا التعاون ولا المساندة ولا المحبة ولا رهادات، مؤسسة نتاع شركة مجهولة الاسم لإنتاج اللباس الشرعي، وها الأدريس نتاعها، ويخصكم من تبغيو تكسيو بناتكم ها فين تمشيو، ونديروا لكم هنا على منبر رسول الله. لأن احنا ما عندنا تلفزيون، تلفزيون يدير الإشهار فقط لللباس الفاضح العاري. نحن نقوم بالدعاية والإشهار لللباس الشرعي. أينكم أيها الرجال يا أصحاب رؤوس الأموال؟ ونعرف بهذا الأمر على أوسع نطاق في الإنترنت، في المواقع، في المساجد، وننشر هذا عبر المساجد كلها والدعاة كلهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خامسا، يفرض أيضا ليس فقط إنتاج هذا، وإنما يفرض أيضا هيئة، إنشاء هيئة للدفاع عن الحجاب، ليس فقط كهاته التي فتحت موقعا في الإنترنت، ولكن نريدها هيئة تجمع جميع الغيورين من الرجال والنساء تعمل في اتجاه الدفاع عن كل أولئك أو اللائي يعانين بسبب ارتدائهن الحجاب اللباس الشرعي. فهو لون جديد من الجهاد تفرضه الظروف الحالية، ها هو ميدان جديد فتح للجهاد بالنسبة للمجاهدين. أتظن أن الجهاد هو فقط حمل السلاح ومقارعة الكافر في ساحة الوغى؟ لا لا، من يقارع هؤلاء الذين يريدون أن يظل السوق حكراً عليهم، سوق اللباس حكراً على اللباس العهري، سوق طنجة، سوق منيليا، سوق القدس. وتبارك الله سوق القدس، القدس شو السمية؟ يا الله يا الله، هذا جهاد العصر. هذا مجال من مجالات تجميع جهود الغيورين على الأعراض، هيئة للدفاع عن المتضررات بسبب التزامهن الحجاب في عملهن وفي حركاتهن. أخيرا وليس آخرا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظر رحمك الله إلى هذا الحديث المعجز لسيدنا رسول الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة، كما تعرفون أنه قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد على مسيرة كذا وكذا، وفي رواية على مسيرة 500 عام. انظروا رحمكم الله كيف قرن النبي في حديثه المعجز بين الاستبداد السياسي والعري والرذائل الاجتماعية، أي أن الاستبداد السياسي لا يترعرع وينمو ويثبت إلا إذا فسد المجتمع، لأن الشباب يكونوا في منتهى ذاك المجتمع لهي المعامل، لهي المعامل مع الشهوات والسياحة الجنسية والخمور والقمار واللعب واللهو. مجتمع يكثر فيه العري هو مجتمع يقدم كل شيء يستتبع العري، من زنا، والزنا لا بد من خمر، والليالي السوداء التي ينتهك فيها العرض، لا يكون فيها غير الخمر، تكون فيها المعازف، تكون فيها غير المعازف، يكون فيها كل شيء، مخدرات، ما يكونش فيها غير المخدرات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعضا من أمته يكونون على مثل هذه الحالة في ليالي سوداء، يجمعون فيها بين الحر، بين استحلال الأعراض والغانيات والدفوف والخمر، فيخسف الله بهم الأرض، وفي رواية يمسخهم قردة وخنازير. فلا بد أن يكون في الأمة ما كان في الأمم السابقة من مسخ وخسف ونار حمراء ولا رياح حمراء كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فالنبي هنا في الحديث يشير إلى أن الاستبداد، رجال معهم صياط كأذناب البقر يذلون بها الناس، يضربونهم في الشوارع ذلة، يخلط عليه ويقلع له الكار ويقول له ما تبيعش ويزيد له بالكيلو. فقراء في الشوارع نراهم يعتدون على الضعاف بدون أن يجدوا حلا لهم، إنما تترعرع ويترعرع الاستبداد حين يكثر العري، لأنه إذا كثر العري صار هم شبابنا في البطن والفرج، لم يكن همهم في إصلاح الأوضاع، مشغولين، عقلهم معمر بذاك الصور والقلب معمر بذيك الصور، صافي، والجسد مسكين صار خائرا. ولذلك يسلط عليهم القهر فيزداد النظام الاستبداد استبدادا. ولذلك فالنظام التونسي في كل يوم يشن حربا جديدة على الحجاب. هذا الأسبوع منعت الطالبات من دخول المعاهد بالحجاب في تونس، وقد منعت بالأمس الدخول إلى المستشفيات لكي يلدن بالحجاب. ولدي برا، ولدي برا، في كل يوم، في كل يوم. فإذا لا خلاص للأمة بالاستبداد السياسي إلا إذا عادت المرأة إلى حجابها. ولذلك كان يقلق ويخيف المستبدين عودة الحجاب إلى البلاد. وحين سئل الشاه، شاه إيران، قبل أن يسقط نظامه ويظل في السماء لا يجد الأرض التي يأوي إليها، قيل له: ما الذي يقلقك ويزعجك؟ قال: عودة النساء إلى هذا اللباس الذي يشبه الغربان، هذا الذي يقلقني. لا إله إلا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ورد بناتنا ونساءنا إلى اللباس الشرعي كما يحب الله، لا كما تميل أهواء الناس. وصل اللهم على حبيبنا محمد، ولنا عودة مع كل شرط على حدة لكي نقف معه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.